الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 95 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، واليوم هو 14 من شهر ذي القعدة لسنة 1434 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والقراءة مع الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، أو ترك التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يريد أن يقول سمع الله لمن حمده فيقول الله أكبر، فكان النخعي يقول لا سهو عليه، وروي ذلك عن الشعبي والقاسم. وكان عطاء يقول في من نسي بعض التكبير لا يعيد ولا يسجد للسهو، وهذا قول الشافعي. وقال طائفة في من نسي تكبيرة يسجد سجدتي السهو، هكذا قال الحكم وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك في الإمام إذا جعل سمع الله لمن حمده الله أكبر، وموضع الله أكبر سمع الله لمن حمده، قال: أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه، وإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام. وفيه قول رابع قاله قتادة، قال: من نسي شيئا من تكبير الصلاة أو سمع الله لمن حمده فإنه يقضيه حين يذكره. وقال الأوزاعي في من سهى عن التكبير غير تكبيرة الافتتاح حتى فرغ من صلاته، قال: مضت صلاته ويقضي ما سهى عنه من التكبير. وفيه قول خامس قاله أصحاب الرأي، قالوا: في من سهى عن تكبير العيد عليه سجود السهو، وقالوا: في من سهى عن تكبير الركوع والسجود لا سهو عليه. وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، فعليه في ذلك سهو. وقالوا: في من ترك التشهد ساهيا نستحسن أن يكون عليه سجدة السهو. قال أبو بكر: وهذا تحكم لا حجة مع قائله فيه، لو خالفهم فيما قالوا مخالف، فقال: إذا ترك تكبيرات العيد فلا شيء عليه، لأن صلاة العيد تطوع، وإن ترك التكبير في الركوع والسجود من الصلاة المكتوبة كان عليه سجود السهو، لما كانت الحجة عليه إلا كهي عليهم، لأنه لم يكن هذا أقرب إلى الصواب من قولهم. الراجح أن من قال من العلماء بأن تكبيرات الانتقال واجبة فيقول بوجوب سجود السهو عند تركها، مثل الإمام أحمد رحمه الله، ومن قال بأنها سنة قال بعدم سجود السهو عند تركها كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام. اختلف أهل العلم في المرء يدرك وترا من صلاة الإمام، فقال طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو. كان ابن عمر وابن الزبير وأبو سعيد الخدري يفعلون ذلك. ما معنى يدرك وترا؟ ركعة واحدة. أحسنت، الإجابة صحيحة، يعني من أدرك مع الإمام ركعة واحدة، أو أدرك ثلاثا ولم يدرك ركعتين، فما الحكم؟ قال رحمه الله قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أدرك مع الإمام سجدة سجد إليها أخرى فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه ثم سجد سجدتي السهو. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني مسلم ابن مصبح مؤذن ابن الزبير قال فاتت ابن الزبير ركعة من الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة فلما سلم سجد سجدتي السهو. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. قال ابن جريج وأخبرت بعدما مات عطاء أنه يأثر حديث ابن عمر عن إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن ذؤيب الأسدي وروي ذلك عن عطاء وطاووس ومجاهد. وقال إسحاق نرى أن يفعل بهذا اتباعا لهؤلاء. وقال أكثر فقهاء الأمصار من المتأخرين ليس عليه سجود السهو، هذا قول أهل المدينة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه. وروي ذلك عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن ومحمد بن سيرين واحتج محتجهم بحديث أبي هريرة. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا هو الراجح قول الجمهور أنه لا سهو عليه وإنما يتم ما فاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولم يقل استدوا للسهو. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه وذكر الحديث قال فانتهينا إلى القوم وقد قاموا إلى الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن ابن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحد حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. قال أبو بكر وبهذا نقول وليس في شيء من الأخبار أنهم سجدوا سجود السهو. قال أبو بكر ودل حديث المغيرة على أن على المأموم إذا جاء إلى الإمام فدخل معه في صلاته أن يقتدي به ويفعل كفعله ومن ألزم من فعل هذا الفعل سجود السهو إنما يلزمه سجود العمد لأن فاعله قاصد إلى دخوله معه لا ساهيا لفعل فعله. فلو سألك سائل وقال من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ ها؟ أبو بكر. نعم عبد الرحمن بن عوف أحسنت تفضل. هو هذا الحديث الذي معنا عبد الرحمن بن عوف هو الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الصلاة. أما أبو بكر فلما صلى خلفه تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل النبي إماما وأبو بكر مأموما. نعم الراجح. قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم في سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده. قال أبو بكر افترق أهل العلم في سجوده السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق. فقالت فرقة سجود السهو كله قبل التسليم روي هذا القول عن أبي هريرة. من حديث إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا جري قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يأمر بسجدتي السهو قبل أن يسلم. وبه قال مكحول والزهري وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزعي والليث بن سعد. وبه قال الشافعي واحتج بعض القائلين بهذا القول ومن حجة من قال السهو قبل السلام خبر عبد الرحمن وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن بحينة. قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتين ترغيم للشيطان. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فقام في ركعتين فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم سلم. وقالت فرقة سجود السهو كله بعد السلام، وممن روينا ذلك عنه سعيد بن أبي العاص وابن مسعود وأنس بن مالك وابن الزبير وابن عباس، وروي ذلك عن علي وعمار. قال حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صلى سعد بن أبي وقاص فسهى في ركعتين، فقام في الثانية فسبح به القوم من خلفه فمضى حتى فرغ ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. قال حدثنا إسماعيل ابن قتيبة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن عبد الله سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس والحسن أنهما قال في الرجل يشك في صلاته فلم يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي أن سعدا وعمارا سجداهما بعد التسليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث أن أبا هريرة والسائب القاري كانا يقولان السجدتان قبل الكلام وبعد السلام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى ابن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال سجدتا السهو بعد السلام قبل الكلام. قال حدثنا علان قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن موسى ابن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال سجدتا السهو بعد السلام. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهك قال صلى بهم قال صلى بهم ابن الزبير فقام في الركعتين فسبحوا به فسبح بهم ومضى بهم حتى أتم صلاته وسجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم. وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي يجزئه أن يسجدهما قبل السلام ولا إعادة عليه. ومن حجة هذا القائل حديث ابن مسعود وعمران ابن حصين وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدما سلم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعدما سلم وتكلم. وقالت محمد بن سيرين أبوه سيرين ماذا تعرف عنه؟ الذين يحضرون معنا دروس التاريخ الإسلامي، سيرين هذا ذكرناه في درس الأربعاء الماضي. نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم كان سيرين من طلاب النصارى الذين كانوا قد حبسوهم في كنيسة يتعلمون الإنجيل، فلما حدثت معركة بينهم وبين المسلمين هرب النصارى وتركوا الكنيسة والبلد كلها ودخل المسلمون ففتحوا الكنيسة فوجدوا غلمان يتعلمون الإنجيل، فكان من بينهم سيرين هذا الذي أخذه المسلمون وأسلم، وكان ابنه محمد بن سيرين من علماء المسلمين. تفضل هديتك. وكمان أخذ وجدوا من كمان وجدوا من حمران مولى عثمان أحسنت خذ هديتك. وجدوا من أيضا نصير أحسنت وجدوا نصير اللي هو أبو موسى ابن نصير. تفضل هديتك أحسنت. قال رحمه الله وقالت فرقة ثالثة كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو. ركز في هذا القول، قول الإمام مالك هذا وقول الإمام أحمد ركز فيهما، هل هما متقاربان فعلا قولا واحدا أم بينهما فروق، لأنهما سيكونان الراجح. نعم. قال رحمه الله وقالت فرقة ثالثة كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذا قول مالك بن أنس وبه قال أبو ثور قال مالك وتفسير ذلك من السهو يعني في الزيادة أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه أو يسهو فيزيد على صلاته بعد أن يتمها ونحو ذلك ويجلس موضع القيام. وتفسير النقصان من السهو أن يقوم الرجل في موضع الجلوس نحو ما جاء من حديث ابن بحينة فإنه يسجد فيه قبل السلام، وهذا قول أصحاب مالك محمد بن مسلمة وعبد الملك وأبي مصعب وغيرهم، وبه قال إسحاق. ومن حجة قائل هذا القول فيما كان من الزيادة حديث ابن سيرين عن أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وحجته فيما يجب في الصلاة من سجود في النقصان قبل التسليم حديث الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة. هناك صحابي اسمه محمد بن مسلمة غير محمد بن مسلمة هذا من أصحاب مالك، هناك صحابي جليل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته اسمه محمد بن مسلمة، ماذا تعرف عنه؟ ماذا تعرف؟ هو قاتل من؟ كعب بن الأشرف اليهودي. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. محمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وله موقف آخر. نعم. لا لا ليس هو أسرع الصحابة، أسرع الصحابة من هو؟ كعب بن مالك. لا سلمة بن الأكوع. أحسنت سلمة بن الأكوع هو السريع في الصحابة الذي كان يسابق الخيل فكان يسبق الخيل، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. أما محمد بن مسلمة فله موقف آخر. نعم. لم أسمع شيئا. نصبه خالد قائدا للجيش. ها. كان له موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى غزوات في صلح الحديبية. في صلح الحديبية بالذات كان له موقف. أنا حددت لك كان قائد الحرس. أيوة. أحسنت بارك الله فيك. خذ هدية تانية بارك الله فيك ديره كمان هدية. فعلا محمد بن مسلمة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا في صلح الحديبية وجلس المسلمون في مكان الحديبية وعسكروا هناك وبدأت الرسل تأتي بينهم وبين كفار قريش, فلما حس شباب من قريش أنه سيحدث عقد صلح أرادوا أن يفسدوه وأرادوا أن يشعلوا الحرب, فاتفق 70 من شباب كفار قريش أن يتسللوا إلى معسكر المسلمين ليلا وأن يفسدوا فيه ويقعوا فيه دماء حتى يثور المسلمون وتقع المعركة. وفعلا تسللوا من بطن الحديبية ودخلوا على المسلمين في الليل, لكن قائد الحرس والمكلف بذلك هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه, أحاطهم بالجنود وأسرهم جميعا 70 شابا من شباب قريش, أسرهم جميعا وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح مأسورين مكتفين, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لقريش أنه ما جاء لقتال ولا حرب, إنما جاء للعمرة, فلا تصدوننا عن البيت. فأطلقهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. وهذا المكان الحديبية هو بطن مكة المذكور في القرآن الكريم, وهو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم, بعد ما مسكتم 70 معكم مكتفين مأسورين قد عفوتم عنهم, كف الله أيديهم عنكم أيديكم عنهم وأطلقتموه. نعم. قال رحمه الله: وقالت فرقة رابعة: سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولا تشهد فيهما, على حديث ابن بحينة: وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم, على حديث أبي سعيد الخدري: وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث سجدهما بعد التسليم, على حديث أبي هريرة وعمران ابن حسين: وإذا شك فكان ممن يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم, على حديث ابن مسعود: وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه. هذا قول أحمد ابن حنبل, وهكذا مذهب أبي أيوب سليمان ابن داود وزهير أبي خيثمة. قال أبو بكر: أما خبر أبي سعيد الخدري وابن مسعود وابن بحينة وأبي هريرة فقد ذكرنا أسانيدها في هذه الأبواب, وأما حديث عمران ابن حسين وعبد الرحمن بن عوف قال: فأخبرنا بأحدهما الربيع بن سليمان, قال: أخبرنا الشافعي, قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الملهم عن عمران ابن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر, ثم قام فدخل الحجرة, فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى: يا رسول الله, أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك, ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. ما هي كنية الخرباق؟ الخرباق هذا الصحابي كانت له كنية مشهورة. نعم, ذو اليدين. أحسنت, الإجابة صحيحة, ذو اليدين. وسمي ذو اليدين لماذا؟ لأن يداه لطول يديه في طول في يديه عن الناس. أحسنت، تفضل. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا بالخبر الثاني عبد الله ابن أحمد قال حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يحدث عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى واحدة أو ثنتين فليجعلها واحدة وليضف إليها أخرى وإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليجعلها ثلاثا وليضف إليها أخرى فإذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتين وليجعل السهو في الزيادة. قال أبو بكر وأصح هذه المذاهب مذهب أحمد ابن حنبل لأنه قال بالأخبار كلها في مواضعها وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد إلى استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ما قال أحمد وذلك كقول من قال إن خبر أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والقول بإباحة ذلك في المنازل استدلالا بخبر ابن عمر وأمضى الأخبار التي رويت في صلاة الخوف على وجهها والقول بها في مواضعها وغير ذلك مما يطول الكتاب بذكره. هل هناك فرق بين قول الإمام مالك والإمام أحمد؟ نتأمل. الإمام مالك يقول كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة كان سجوده بعد السلام. والإمام أحمد قال نجعل سجود السهو على ما جاءت به الأخبار. ما الفرق بينهما؟ نعم لا فرق بينهم. طيب ايوه فرق في تفسير الإمام مالك. ايوه هنا الإمام مالك قال وتفسير ذلك من السهو يعني في الزيادة أن ينسى الرجل فلا يدري كم صلى فيبني على يقينه فاعتبر الإمام مالك أن البناء على اليقين زيادة. الإمام أحمد اعتبر البناء على اليقين نقص. هذا هو الفرق. وإلا فالقولان واحد وهما اختيار ابن المنذر. لماذا؟ تعال إلى قول الإمام أحمد وقالت فرقة رابعة سجود السهو على ما جاءت به الأخبار إذا نهض من ثنتين يعني لو واحد بيصلي الظهر أربع ركعات وقام في الركعة الثانية ولم يسجد للسهو واستتم قائما هذا الرجل قد ترك تشهد الأوسط الصلاة فيها نقص ولا زيادة؟ نقص. قال فإن نهض من ثنتين يعني ترك التشهد الأوسط سجد قبل السلام إذن يسجد للسهو قبل السلام يستمر في صلاته ويجلس الجلسة في الركعة الرابعة ثم يتشهد ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين ثم يسلم لأن الصلاة كان فيها إيه؟ نقص. قال ولا تشهد فيهما على حديث ابن بحينة يعني لا تشهد في سجدتي السهو وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري. هذه المسألة هي التي خالف الإمام مالك فيها الإمام أحمد. إذا شك فبنى على اليقين شكيت أنت صليت ثلاثة ولا أربعة اجعلهم ثلاثة واسجد قبل السلام شكيت صليت اثنين ولا واحدة تجعلهما واحدة وتسجد قبل السلام وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري ماذا يقول فيه؟ وإذا شك أحدكم مر معنا حديث أبي سعيد الخدري وإذا شك أحدكم فليسجد فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسل. طيب قال وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث، هو يصلي الظهر نسى ويسلم بعد ثلاث ركعات، قالوا سبحان الله فقام وأتى بالرابعة ثم سلم، هنا يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ بعد السلام، لأن الصلاة فيها زيادة أم نقص؟ فيها زيادة، أحسنتم، فيها زيادة لأنه سلم، يبقى الزيادة هما الإيه؟ التسليمتان. قال فكان إذا سلم ثنتين أو ثلاث سجدهما بعد التسليم، على حديث أبي هريرة. أن أبي هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين فنبهوه وهو نبهه ذو اليدين، قام فجاء بركعتين آخرتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، فسجد بعد السلام فكان الصلاة فيها زيادة السجدتين. إذن الراجح هو قول الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله ذكر التسليم في سجود السهو. قال أبو بكر ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم في سجدتي السهو، فمن ذلك خبر ذي اليدين وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر خمسا، وخبر عمران ابن حصين، وقد ذكرنا أسانيدها في مواضعها. وقد اختلف أهل العلم في التسليم في سجدتي السهو، فكان النخعي يقول تسليم السهو والجنازة واحدة، وكان الشافعي يقول ولسجدتي السهو تشهد وسلام. الناس الذين ذهبوا لأداء العمرة في مكة وصلوا على الجنائز هناك، أسألهم الإمام على الجنازة يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ ها؟ تسليمة واحدة، ونحن هنا نسلم كم تسليمة؟ تسليمتين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما صلى على الجنازة سلم تسليمة واحدة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وسلم تسليمتين. إذن فالتسليمة الواحدة جائزة والتسليمتان جائزتان أيضا. أقول ذلك حتى لا تختلط عليك الأمور، وهذا ما يسميه العلماء من خلاف التنوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو راكع في صحيح مسلم أيضا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا يسميه العلماء من أي أنواع الخلاف؟ خلاف التنوع، يعني فعل هذا مرة وفعل هذا مرة فهذا جائز وهذا جائز. نعم. قال رحمه الله وقال الثوري وأصحاب الرأي يسلم تسليمتين. وقد ذكرت في كتاب صفة الصلاة اختلاف أهل العلم في التسليمة والثنتين. تلخيص المسألة، حكم التسليم في سجود السهو، اختلف العلماء على قولين. القول الأول سجود السهو له تسليمة واحدة، القول الثاني سجود السهو له تسليمتان، الراجح ما هو الراجح؟ ما؟ اختلاف تنوع. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو سجدة واحدة؟ أنا على حد علمي لا أعلم، هل تعلم؟ نعم أحسنت، الإجابة صحيحة. تعال خذ هديتك. من اللي غششك؟ أبوك. مقبولة منك ومن أبوك، ماشي خذها، ممتاز. القول الثاني لسجود السهو تسليمتان، لأن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو أنه سلم تسليمتين، لكن في الجنازة مرة تسليمة ومرة تسليمتان، إذن هناك خلاف تنوع. نعم. قال رحمه الله: ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما. اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم. كذلك قال أنس بن مالك والحسن البصري وعطاء. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن أنس والحسن أنهما كانا لا يسلمان في سجدتي السهو، وروي ذلك عن الشعبي، وقال طائفة: فيهما تشهد. هكذا قال الحكم وحماد ويزيد بن عبد الله ابن قصيط، وبه قال النخعي وقال ابن سيرين: أحب إلي أن يتشهد، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود. وفيه قول ثالث وهو أن فيهما تسليم وتشهدا، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود والنخعي وقتادة والحكم وحماد. وقال الليث ابن سعد: إني لأستحسن أن يتشهد في سجدتي السهو ويسلم فيهما. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي السهو، وحكي هذا القول عن مالك، وبه قال الثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي. وفيه قول رابع وهو أن يسلم فيهما ولا يتشهد فيه، كذلك قال ابن سيرين. ومن حجة قائله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من سجدتي السهو ولا يثبت التشهد عنه، فالذي ثبت عنه يفعل وتوقف عن التشهد لأن ذلك غير ثابت عنه. وقد حكي عن عطاء قول خامس وهو أنه قال في سجدتي السهو: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل. وفيه قول سادس قاله أحمد بن حنبل قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد. قال أبو بكر: أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيهما 4 تكبيرات. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذكر قصة ذي اليدين قال: فرجع فصلى 2 ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه. أما التشهد في سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار ثلاثة تكلم أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسنادا حديث عمران ابن حسين قال: حدثنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن محمد ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم. وقد تكلم في هذا الحديث بعض أصحابنا وقال: روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن خالد فلم يقل فيه أحد ثم تشهد، وأما الخبران الآخران فغير ثابتين وقد ذكرتهما مع عللهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب. قال أبو بكر: وأما التسليم من سجدتي السهو فواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيهما، والتشهد إن ثبت خبر عمران ابن حسين فالواجب أن يتشهد من فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهو، فإن لم يثبت لم يجب ذلك، ولا أحسبه يثبت، والله أعلم. نعم، هذا الحديث ضعيف، ولذلك الراجح أن سجود السهو ليس فيه تشهد. سجود السهو ليس فيه تشهد. قال رحمه الله: ذكر المصلي يسهو مرارا. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مرارا، فقال طائفة: يجزئه بجميع سهوه سجدتان. كذلك قال النخعي ومالك والليث بن سعد وسفيان بن سعيد الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن الحسن. وفيه قول ثان، وهو أن على من عليه سهوان مختلفان أربع سجدات، وهذا قول الأوزاعي. وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام، ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات: سجدتين قبل السلام وسجدتين بعد السلام. وكذلك قال عبد العزيز ابن أبي سلمة. والقول الأول هو الراجح، مهما كثر السهو في الصلاة فليزد سجدتين فقط. هب أنه سهى في الركعة الأولى وسهى في الركعة الثانية وسهى في الركعة الثالثة، فهذا عليه سجدتي سهو فقط. أما يجعل لكل سهو سجدتان فإن هذا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم. قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، فحكي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبني ولم يسجد سجدتي السهو. وقال الحسن: يعني لم يبني، ما معنى لم يبني ولم يسجد للسهو؟ يريان أنه بعد ما خلص الصلاة، رجل صلى الظهر أربع ركعات متصلات ونسي التشهد الأوسط، فقال في نفسه: سأسجد للسهو، فنسى ولم يسجد للسهو وسلم، ثم انصرف عن القبلة، فقالوا لم يبني ولم يسجد للسهو. ما دام انصرف عن القبلة ووضع ظهره القبلة لا يبني. ما معنى لا يبني؟ ها؟ لم يبني على الأقل ولا على الأكثر. ماذا يصنع؟ يبني على الأوسط. ماذا يصنع؟ أحسنت، يعيد الصلاة من أولها. تفضل. لم يبني يعني يستأنف، يعني يعيد الصلاة كلها مرة واحدة، وهذا قول ضعيف طبعا كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: وقال الحسن: إن ذكرهما وهو قاعد سجدهما. وقال طائفة: هما عليه حتى يتكلم أو يخرج. روي هذا القول عن النخعي. وقال الحكم وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد الصلاة. وقال أحمد بن حنبل: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو، يعني يرجع ويسجد. وقال الأوزاعي: يسجدهما إن إذا ذكرهما. وحكي ذلك عن الضحاك وابن مزاحم وقتادة. وفيه قول خامس قاله مالك. قال مالك: يسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك، ولا يعيد لهما الصلاة، وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل السلام، فنسي ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد، فليعد الصلاة. هذه حكاية ابن القاسم عنه. وحكى ابن وهب عنه أنه قال: في السجدتين اللتين قبل السلام أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوءه أن يستأنف الصلاة. قول الإمام مالك: يسجدهما مهما تذكرهما ولو بعد شهر، هذا يذكرني بمن جاء متأخرا عن صلاة الجنازة. هذه مسألة مهمة تفيدكم. قد تسافر أنت لمكان لتصلي الجنازة على قريبك فوجدتهما قد دفناه وانصرفا، فهل يجوز لك أن تصلي صلاة الجنازة على القبر؟ يجوز؟ نعم يجوز. طيب، أنت ذهبت علمت متأخرا بعدها بثلاثة أيام فذهبت لتعزي الرجل، هل يجوز أن تصلي على القبر بعد ثلاثة أيام؟ يجوز؟ أحسنت، يجوز. تفضل هديتك، يجوز. طيب بعد أسبوعين يجوز؟ يجوز. بعد ثلاثة أسابيع يجوز؟ يجوز. بعد شهر يجوز. أكثر من شهر لا يجوز. ما الدليل؟ يعني يجوز أن تصلي صلاة الجنازة على القبر بعد شهر، قبل شهر، بعد شهر من الدفن عفوا يعني. أما لو زاد عن شهر فلا تصلي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم، فأنت بتقيس هذا على هذا بقياس، ما شاء الله، رائع. كويس إن عندنا أفكار، لكن العلماء قالوا إن هذا لا يقاس عليه، لأنه ليس يعني العلة ليست واحدة، يشترط في القياس أن تكون العلة واحدة. نعم، بعد شهر سيتحلل، ها؟ لا يبقى له أثر بعد شهر يا راجل، ده بيفتحوا عليه بعد ستة أشهر يجدون لسه العظام موجود، يبقى أنت لم تلحد بعد. نعم، ها؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي بعد شهر، ده صلى في نفس اليوم، ها؟ أحسنت، الإجابة صحيحة يا شيخ خالد، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم عاد من الغزوة فسأل سعد بن معاذ عن أمه، سعد بن عبادة عفوا، عن أمه، فقال ماتت يا رسول الله، وكانت قد ماتت منذ شهر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها بعد دفنها بشهر، فأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز أن يصلي الإنسان ما لم يصل إلى شهر. نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد سنوات، يقولون هذا كرامة من النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة به، لأن الشهداء أصلا لا يصلى عليه، الشهداء في الحقيقة لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ملابسه. نعم نعم، أيوة، قالوا لأن هذه عبادة ولابد فيها من التوقف والدليل، فالدليل الذي وصلنا بعد شهر، فإن صلى الإنسان بعد شهرين نسأله عن الدليل فلا يستطيع أن يأتي به. كتبا هدايا يريد أن يوزع عليكم كلكم بعد الصلاة إن شاء الله، تأخذوا منه كل واحد يأخذ كتابا هدية. نعم نعم، قال رحمه الله: واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فكان يقول إذ هو بالعراق من سهى عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه أو عمد تركهما ففيها قولان: أحدهما أن يسجدهما متى ذكرهما، والآخر ألا يعود لهما. وحكى الربيع عنه أنه قال: ولا يتبين فيه أن يكون على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردا فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصلاة أو زيادة إعادة عليه. وقال أصحاب الرأي: لا شيء على تاركهما. وكان أبو ثور يقول: إن كان سهوه نقصانا من الصلاة فسلم وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو فهو مفسد للصلاة، وعليه أن يستقبل وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو. قال أبو بكر: أما قول من قال لا يسجدهما بعد الكلام فخلاف حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد الكلام، قال لذي اليدين: ما قصرت ولا نسيت، وقال للقوم: أكما يقول ذو اليدين؟ وقال في حديث عبد الله بن مسعود: لو أحدث فيها شيء أنبأتكم. وسجد سجدتي السهو. وكذلك لا معنى لقول من قال إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما، لأن في حديث عمران ابن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق وذكر الحديث. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال أبو بكر: وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة. والراجح هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يسجد للسهو ما لم يخرج من المسجد. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد؟ خرج، ثبت أنه خرج ولا دخل الحجرة؟ كانت الحجرة في المسجد، أليس كذلك؟ كانت الحجرة مفتوحة بابها في المسجد. نعم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما لم يتطاول الفصل، ما لم يتطاول الفصل، فإن كان الفصل قريبا وما زال في المسجد نحو ذلك سجد للسهو، وإن خرج من المسجد ومضى إلى بيته فلا يسجد للسهو. قال رحمه الله: ذكر المأموم يسهو خلف الإمام. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سهى خلف الإمام سهو. روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي والشعبي ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك وسفيان الثوري والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصري، وروين عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روين عن ابن عمر وجماعة أنهم قالوا: في من أدرك وترا من صلاة الإمام فقضى ما عليه أنه يسجد سجدتي السهو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، يدل على خلاف هذا القول، ولم يذكر سجود السهو. إذن من سهى خلف الإمام فقول الأئمة الأربعة ليس عليه سهو، والإمام يتحمل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الإمام إذا سهى الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه، وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الزهري: وإن سهى الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه، لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، فقال طائفة: إذا لم يسجد فلم يسجدوا كذلك، إذا لم يسجد فلم يسجدوا كذلك. قال عطاء والحسن البصري والنخعي والقاسم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي. وقال طائفة: إذا أوهم الإمام فلم يسجد سجد القوم، هذا قول ابن سيرين والحكم وقتادة والأوزعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأبي ثور. قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم تركه ما وجب عليه، وذلك أن كلا مؤد فرضه، وما وجب عليه فلا يزول عنه إلا بأدائه. واختلف فيه عن إسحاق فحكى عنه القولين جميعا. والراجح والقول الثاني إذا سهى الإمام فلم يسجد للسهو وقام ومضى على الناس أن يسجدوا، كل يسجد بنفسه. نعم. أو عفوا، أو قالوا للإمام اسجد، قال لا لن أسجد، أنا أخذ بالرأي أنه لا يسجد، وكان الإمام جاهلا فليسجد كل منهم سجدتي سهو. نعم. قال رحمه الله: ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو. واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقال طائفة: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه. روي هذا القول عن الشعبي وعطاء والنخعي والحسن والضحاك، وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال طائفة: يقضي ثم يسجد، كذلك قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهويه. وقال إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته. وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم، فقالت: إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقضى ما بقى عليه ثم يسجدهما. كذلك قال مالك بن أنس والأوزعي والليث بن سعد وعبد العزيز ابن أبي سلمة. وفيه قول رابع، وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، كذلك قال الشافعي. قال أبو بكر: وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. من قال يسجد مع الإمام ثم يقضي، قال: وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متبعا للإمام من جلوس في غير موضع الجلوس، خلاف مما يفعله لو صلى وحده. فكذلك يسجد مع الإمام سجود السهو ثم يقضي اتباعا للإمام. واحتج به من قال يقضي ثم يسجد، قال: وذلك أن الإمام يسجد في آخر صلاته سجود السهو، فكذلك هذا يفعل كفعل إمامه، فيسجد في آخر صلاته كالتكبير أيام التشريق. وقد ذكرت اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يكبر المأموم أيام التشريق إذا فاته بعض صلاة الإمام في كتاب العيدين. والراجح أنه يتبع الإمام ويسجد للسهو سواء سجد الإمام قبل التسليم أو بعد التسليم، لقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. قال رحمه الله: ذكر من فاته بعض الصلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع. اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع، فقال طائفة: يلغي ما صلى من التطوع ويتم باقي صلاته ويسجد سجدتي السهو. نسي أنس ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس. وبه قال الحكم والأوزاعي. وقال الأوزاعي: لو ذكر بعد أن ركع ركعتين أتم ما بقي من صلاته ولا يعتد بركعتي التطوع. وقال طائفة: إذا دخل في تطوع بطلت عنه المكتوبة ويستأنف، كذلك قال الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان. وقال مالك: إذا ذكر ذلك وقد تنفل بركعتين أحب إلي أن يبتدئ إذا تطوع بين فريضته. وفيه قول ثالث، وهو أن ما عمل من النافلة إن كان قريبا رجع إلى المكتوبة فأتمها وسجد للسهو، وإن كان قد تطاول ذلك وركع فيها ركعة بطلت المكتوبة وعليه أن يعيدها. هذا قول الشافعي. وقد روينا عن النخعي أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته. والراجح يا شباب تفهمتم المسألة ولا لم تفهموها؟ طيب المسألة المسبوق ببعد صلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة التطوع. يعني رجل جاء صلى مع الإمام الظهر أدرك 3 ركعات من الظهر فاتته ركعة، فالإمام سلم وهو نسى وسلم معه، ثم قام يصلي سنة الظهر فتذكر أنه نسي ركعة. هذه هي المسألة، دخل في التطوع وقد أغفل القضاء، يعني لم يقدر ركعة الباقية. هنا 3 أقوال. القول الأول يلغي ما صلى من التطوع، يقطع التطوع في الحال ويقوم يكمل الركعة ويسجد للسهو. القول الثاني مجرد أن يدخل في التطوع يكمل التطوع لأن الفريضة بطلت وسيعيدها كاملة. القول الثالث إن كان ما زال واقفا يقرأ الفاتحة ونحو ذلك ولم يركع، هذا قول الشافعي، يرجع إلى المكتوبة فيصلي، يرجع إلى الركعة يقضيها. أما إذا كان ركع فليتم صلاة التطوع وليعد صلاة الفريضة. ما هو الراجح؟ نعم، القول الثاني، يعني إذا أخلف التطوع بطلت. طيب الأول أنه يلغيها. نعم، الأول يلغي ما صلى من التطوع ثم يرجع فيصلي المكتوبة. نعم، الأول قول الشافعي إذا أدرك ما زال قريبا يرجع إلى المكتوبة وإلا فقد ألغاها. أما أنا فلا أدري، جزاكم الله خير. نعم. قال رحمه الله: ذكر السهو في التطوع. واختلفوا في من صلى تطوعا فسهى في صلاته، فروي عن ابن عباس أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. وهذا قول الحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والثوري ومالك والأوزعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين: إذا أوهم في التطوع فلا سجود عليه. المسألة: لو سهى الإنسان في الفريضة سجد للسهو، فلو سهى في النافلة في السنة هل يسجد للسهو أم لا؟ قولان: القول الأول يسجد للسهو. أحسنت. قال رحمه الله: ذكر السهو في سجدتي السهو. اختلف أهل العلم في من سهى في سجدتي السهو، فقال طائفة: ليس عليه سهو. كذلك قال النخعي والحسن ومغيرة وابن أبي ليلى والبتي ومنصور بن زاذان ومالك والثوري والليث بن سعد والشافعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: هو إجماع أهل العلم من التابعين. وبه قال أصحاب الرأي. وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو، يعني في رجل سهى في سجدتي السهو. وقول الجمهور والأقوى: رجل سهى في الصلاة وهو يسجد سجدتي السهو، سهى فيها، سجد 3 سجدات، أو سهى فيما يقول فلم وهو راكع أو هو ساجد عفوا قرأ الفاتحة مثلا، إذا سهى في سجدتي السهو لا سهو عليه، لا سجود عليه بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: مسألة. قال أبو بكر: واختلفوا في من صلى 2 ركعتين تطوعا فقام في التي أراد أن يسلم فيها، فكان الأوزعي يقول: يمضي، فإذا صلى 4 ركعات وتشهد سجد سجدتين وهو جالس، فإن كان متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد فذكر قبل أن يركع 3 رجع فتشهد وسلم ولم يسجد، لأنه رجع إلى يقينه لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقال مالك: يمضي يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثم يسجد سجدتين. وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكون أربعا سجد سجدتي السهو لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن عندنا ثلاثة أقوال ودي بتحدث كثيرا في قيام الليل. أحيانا الإمام هو بصلي التراويح ينسى ويقوم إلى ركعة ثالثة، فهل يتمها رابعة، هل يتمها رابعة أم يرجع إلى الثانية؟ ثلاثة أقوال. القول الأول كان الأوزعي يقول يمضي فإذا صلى أربع ركعات وتشهد سجد سجدتين، قول الأوزعي يكمل أربعة. فإذا كان متطوعا في صلاة الليل فقام عن التشهد يرجع، يعني الأوزعي يفرق بين الفريضة والتطوع. قال إذا قام الإنسان في ركعة إلى الركعة في التطوع يرجع قبل أن يركع الثالثة، يرجع فيتشهد ويسلم ولم يسجد للسهو لأنه رجع إلى يقينه لقول صلاة الليل مثنى مثنى. أما الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم يقول يتم أربعا، يبقى مالك والشافعي والأوزعي يقولون يتم أربعا. أما قول مالك والشافعي عفوا يقولان يتم أربعا، أما الأوزعي فرق بين الفريضة والنافلة. ايوه يقول واختلفوا في من صلى ركعتي التطوع فقام في التي اراد ان يسلم فيها، فكان الاوزعي يقول يمضي فاذا صلى اربع ركعات وتشهد سجدتين وهو جالس، فان كان تطوعا في صلاه الليل يعني فرق بين تطوع النهار والليل. احسنت، تطوع الليل والنهار، احسنت. اذا فرق بين تطوع الليل وتطوع النهار. الحقيقه ان قول مالك والشافعي أروح للنفس، لكن الذي يوافق الدليل هو قول الأوزاعي أنه سواء كان في الليل أو في النهار يرجع عن الركعة الثالثة لأنه نوى ركعتين، يرجع عن الثالثة ويسجد للسهو. الراجح أن الإمام لو صلى بنا في التراويح ونسى وقام للركعة الرابعة لو كنت إماما فقيها ارجع، لأنك نويت ركعتين، نويت ركعتين، ارجع واجلس وتشهد وسلم واسجد بعد السلام. فلو أن الإمام أخذ بقول مالك والشافعي وأكملهم أربعة نمشي خلفه لا بأس، نمشي خلفه، لكن الأقرب للدليل والأدق هو ذلك. بقي هنا تنبيه نبهنا عليه أخونا الكريم في مسألة في الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم. أنا قلت لكم قول الإمام أحمد هو الأقوى، يعني إذا لم يخرج من المسجد، فهو نبهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ودخل الحجرة، وهذه الحجرة تعتبر خارجة عن المسجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكف فيها. تمام، إذن فالقول الصحيح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا تطاول الفصل خرجوا من المسجد ومشوا سقط عنهم سجود السهو، لكن إذا قرب الفصل حتى لو خرجوا أمام باب المسجد وكذا رجعوا فسجدوا للسهو. هذا في من كان عليه سهو في الصلاة ونسيه. صلاة الليل والنهار زيادة النهار ضعيف ضعيف. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلد، المجلد الثالث من كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ إن شاء الله المجلد الرابع من أول الدرس 96. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.